50 languages. 20. كيوة. محادثة قصيرة رقم 1. سموبرات أين. خذ راحتك. تفضل. ارتاح. سلو دني. البيت بيتك. هل ديك سوم هايمه. ما تحب أن تشرب؟ وا ويل دو ها او دريكه. أتحب الموسيقى؟ ليكار دو موسيك. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. إيه ليكار كلاسيك موسيك. هذه أقراص المدمجة. هر سيديان مينة. أتعزف على آلة موسيقية؟ سبيلر دو أيت إنسترومنت. هذه قيثارتي. هر جيتار مينة. أتحب الغناء؟ ليكار دو او سينجه. ألديك أطفال؟ هار دو بون. ألديك كلب؟ هار دو هند. ألديك قطة؟ هار دو كات. هذه هي كتاب. هر بوكنا مينة. حاليا أقرأ هذا الكتاب. إيج لس دن بوكا نو. ما تحب أن تقرأ؟ كوا ليكار دو أو لس. أتحب الذهاب إلى الحفلة الموسيقية؟ ليكار دو او غو بو كونسرت. أتحب الذهاب إلى المسرح؟ ليكار دو او غو بو تياتر. أتحب الذهاب إلى دار الأوبرا؟ ليكار دو او غو إي أوبران.